فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الصدد، ولسنا في شأنه في يومنا هذا إن شاء الله، إنما نريد أن ننكر ما منكرا ونبين عواره ونهتك ستاره بإذن رب البرية جل وعلا، من باب قول الله جل وعلا: فقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لأن المنكرات كثيرة، المنكرات كثيرة، إلا أن غالب المسلمين يعرفون أنها منكرات، وإن وقعوا في بعضها فبما استزلهم الشيطان وأغوتهم نفسهم العمارة بالسوء، إلا أنهم يعلمون أن هذا منكر، فهذا يرجى له العافية يوما من الدهر. لكن هذا المنكر ربما لا يعرفه كثير من السجد الركع من المسلمين، ويظنون أنه معروف. لذلك لزاما على الدعاة إلى الله وعلى الخطباء وعلى ولاة الأمر وعلى المسلمين جميعا أن يبينوا هذا المنكر لخطره على الإسلام والمسلمين، ألا وهو منكر فظيع ومنكر أنكر من منكرات اليهود والنصارى، ألا وهو الفرقة الضالة المارقة الكافرة الملحدة الباطنية، الباطنية الذي يقول فيها ابن تيمية رحمه الله: هم أكثر من اليهود والنصارى، هم أكثر من اليهود والنصارى. وهذه الفرقة نشأت في منتصف القرن الثالث الهجري، نعم إخوتي في الله، وذلكم لما أظهر الله الدين وأظهر أهله، كان بقايا من أحفاد اليهود والنصارى والفلاسفة والملاحدة، فغابهم ما أعطى الله محمدا وأتباعه، فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بالقوم، لا نستطيع أن نواجههم بقواتنا، فقد ساروا يملؤون الأرض شرقا وغربا، ولا نستطيع أن نقف في وجوههم، فإن فيهم العلماء وفيهم الفقهاء وفيهم المفسرون للقرآن كما أراد الله، فإننا لا نستطيع إن طلبوا منا المناظرة أن نناظرهم، فأجمعوا قاتلهم الله وقد فعل على أن يدسوا في هذا الدين الدسائس، فعمدوا إلى الشريعة، إلى شريعة رب البرية، إلى الشريعة المدخرة التي أتانا بها صافية النقية سيد البشر محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، فجعلوا يحرمون الحلال ويحلون الحرام، فما تركوا شيئا من أمر الدين إلا أباحوه، أباحوه، أباحوه، وأولوا النصوص وحرفوها وغيروها وبدلوها، ولذلك سموا بالباطنية، لأنهم يقولوا أن الناس عندهم علم ظاهر وهم عندهم العلم الباطن، زعموا لعنهم الله. ويقولون إن النصوص لها باطن وظاهر، ويستدلون على ذلك بأدلة من القرآن، منها ما ظهر منها وما بطن، ويحرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فعمد إخوتي في الله إلى أركان الإسلام فحرفوها، وجندوا الدعاة لذلك، ولا يجعلون من ينتصب للدعوة الخبيثة إلا من وصفوا به ورأوا فراسته وصبره وتحمله وتجلده، فإنه يستدرج بالناس استدراجا، فيأتونهم من باب التشكيك ومن باب علم الظاهر والباطن، فإذا ما رأوا ذلك المدعو سارا يتعلق بهذا الكلام أخذوه شيئا فشيئا، أخذوه شيئا فشيئا، فيبدأون يشككون في الله جل وعلا وفي الجنة وفي النار، ويبدأون يتلونون ويتشكلون، يأتون إلى الشيعة فيظهرون لهم ولا أهل البيت وحبهم، ويأخذون من أخذوا منهم. ولو أنهم يلتقون عند بعض الطوائف من الشيعة ويلتقون معهم، لكن ليس هذا هو المراد، إنما كلامنا إن شاء الله عن هذه الفرقة الخبيثة، لما سمعتم ربما يتجاهل كثير من المسلمين ويرى أنهم على معروف وهم منكر، وعلى منكر. ثم بعد ذلك يمشون معه ويأتونه من حيث يرون الرغبة عنده، ثم إذا ما وثق به الداعي الخبيث يقول له أما آن لك أن تدخل وتكشف أسرار هذا القرآن، وأن لا ترضى أن تكون مع الجهاد الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا؟ نعم إخوتي في الله، أتدرون ماذا يقولون في الصلاة والزكاة عند قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ قالوا إقامة الصلاة والزكاة محمد وعلي، لأن الصلاة والزكاة سبعة أحرف بدون ألف التعريف، ومحمد وعلي سبعة أحرف، فمن والى محمدا وعلي فقد صار مقيما للصلاة، فقد صار مقيما للصلاة. هكذا يحرفون كلام الله ويحرفون القرآن بزعمهم أن عندهم علم باطن، وهو الكفر البواح والزندقة والإلحاد والكيد لهذا الدين، وهلم جرى. ثم يقولون له، أو يقول ذلك الداعي لهذا المخذول، يقول له ألا تسأل؟ فيقول عما أسأل؟ قال يقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر، اسأل عن الخمر والميسر. وبعد هذا بارك الله فيكم، وأنا سأحاول أختصر، قبل هذا عند أن يحط عنه الصلاة يأتي هذا الخبيث فيقول له أتريد أن تدخل في علم الباطن وقد علمت أن الصلاة إنما هي محمد وعلي، فلا ترضى أن تكون مع هؤلاء الجهال؟ ها هيا قدم قربانا الى مولاه، يقول فيطلب منه 12 دينار، فيأتي الى مولاه والى شيطانه فيقول لمولاه ان هذا صار يرغب في الدخول في ديننا وسار يريد علم الباطن، وانه قد اتاك بقربان وقد عرف حقيقة الصلاة، قد عرف حقيقة الصلاة ويريد ان تضع عنه الصلاة، فيقول ذلكم الخبيث الشرير لداعيه هل قد وثقت منه؟ فيقول نعم اي مولاه، فيعطيه 12 دينارا او درهما، فيقول اشهدكم اني قد وضعت عنه الصلاة، ويتلو عليه ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، يتلو عليه هذه الآية، ثم يقبل اولئك القوم الملاحدة الذين قد انخرطوا في هذا الطريق الكفري وهذه الطريق الجهنمية، يهنئ له انه قد وضع عنه الاسرار والاغنام، ثم بعد ذلك يقول له اسأل، فيترك الصلاة، يترك الصلاة، يترك الصلاة، الجمع والجماعات والجمع، وان تظاهروا بشيء من ذلك انما هو من باب التقية ومن باب مداراة الجهلة الذين يقيمون الصلوات الخمس التي كتبها الله عليهم في اليوم والليلة، ويقيمون الجمعة امتثالا لقول ربهم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، انما اذا صلوا فانما ذلكم تقية وتسترا، زاعمين من هؤلاء الجهلة يعنوني ويعنوكم ويعنو كل موحد وساجد وراكع لله في رب العالمين، فيقول له الا تسأل، فيقول عما اذا اسأل رحمك الله، قال اسأل، يسألونك عن الخمر والميسر، فيقول اتريد ان تعرف علم هذا الامر؟ فيقول نعم، قال قرب قرب 12 دينار، اف لهذا الولي ولهذا الرب الذي ياكل اموال الناس فهو صغير، ولكن اخواني في الله كما يقول الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام، اولئك كالانعام بل هم اضل. فيأتي ويقول ان عبدك او هذا يريد ان يعرف حقيقة الخمر والميسر، ويقدم القربان، ثم يقال له ان الخمر والميسر انما هما ابا بكر وعمر، ابا بكر وعمر هما عند الباطنية الخمر والميسر، اما الشراب من الشعير والعنب وغير ذلك فيقولون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، كل واشرب اشرب، انما الخمر والميسر في علم الحقيقة لا كعلم هؤلاء الجهال، لا تنسى من المراد بالجهال، انتبه فربما تفوتني هذه الكلمة لأقولها في عينيا فتنبه. ثم يذهب ويشرب الخمر كشرب المسلمين للماء ليلا ونهارا صباحا ومساء، ويراك عند ان تشرب الماء وتحمد الله انك جاهل ما عرفت، ويوم ان تقول الخمر حرام فيقول ها هذا مسكين جاهل انه ابا بكر وعمر. نعم اخوتي في الله، ياتون الى الصيام، الى الصيام، فيقول هذا الداعي الخبيث لهذا المدعو المغرور، اتريد ان تعرف حقيقة الصيام؟ فيتلهف لذلك، ثم يطلب منه القربان وسأفطر، ثم يفعل كما فعل في المرة الاولى، ثم يقول ذلكم الخبيث يشهد قومه الذين يأتون بهذا المخدوع اليه انه قد حل عنه الصيام، ويقولون ان الصيام حقيقته الامساك عن سر الشيخ، عن سر الأئمة، ألا تفشي سرهم يوم أن يكونوا مستترين يخافون من الظلمة، لا تفشي سرهم. ويقولون ويستدلون بقوله جل وعلا حاكيا عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالوا فلو اراد الامساك عن الطعام والشراب لقال فلن اكل اليوم ولن اشرب، فهو الامساك وتكتم هذا السر، هذا هو الصيام. الصوم عند القوم، فيذهب المسلمون صائمون. يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الله في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. نعم اخوتي في الله، ثم ياتون الى الطهارة فيقولون الطهارة ظاهرا وباطنا، والطهارة طهارة القلب، اتريد ان تعرف حقيقة الطهارة؟ فيتشوق لذلك ويفعل كما اسلفنا، ويقولون له ان الطهارة من الجنب ومن غيرها، هذا علم عند الجهال، اما الطهارة الباطنة والحقيقة فهي ان تعادي من ضاد الأئمة. ويأتون إلى الأمر الفظيع والكارثة، وإلى أمر تنكره العقول السليمة والفطر الى غير ذلكم، فيقول له هذا الخبيث اتريد ان تدخل الجنة في الدنيا؟ فيتلهف ويقول له نعم، فيطلب منه القربان، ثم يذهب الى مولاه ويقول له انه يريد ان يدخل جنة الدنيا، ويتلو عليه قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يقول هي زينة النساء، قل من حرمها تدخل وتكشف زينة النساء ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. ومن هذه الامور الفظيعة ومن هذا التحريف للقرآن العظيم، فيأتي ويقرب القربان فيقول ذلكم المخذول أقد وثقت منه؟ فإن علمنا صعب لا يتحمله إلا نبي أو ولي أو أولي العزم أو مؤمن قوي، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أوثقت منه؟ أتعلم أنه يخفي سرنا؟ يقول له نعم. فيأخذ منه 12 دينار ويقول للداعي خذه واجعله يبيت مع زوجتك الى الصباح. فيأخذه ويبيت مع زوجته الى الصباح، يرتكبون ما حرم الله ثم يطلق عليه الباب صباحا فيقول قوما، قبل ان يعلم بنا هؤلاء المنكوسين، يعنيني ويعنيك ويعني المسلمين. ثم اذا ما علم اتباعهم ومن هو على طريقتهم جاءوا يهرعون من كل حدب وصوب يهنئون هذا المخبون، ثم ياخذونه عند كل واحد منهم فيبيت مع زوجته ليلة بعد ليلة. ثم بعد ذلك يريد، يقول له اتريد، بعد ان دخل جنة الدنيا زعموا يا اخوتي في الله كما سمعتم، يقول اتريد ان تشهد المشهد الاعظم مع مولاهم، مع مولاهم زعموا، فيقول نعم، فيقرب القربان ثم يذهب الى مولاه زعم، ثم يذهب الى مولاه من الشياطين وهو الانس هذا الخبيث، فيقول له يا مولاه، يقول له مولاه ان فلان هذا يريد ان يشهد ليلتك العظيمة، فيقول هل وقفت به؟ ويحزه فيقول نعم، فيدعوه ثم يشهدون تلكم الليلة التي لا تخفى عن اليمنيين، يشهدونها وقد جاء اولئك المخضونون بحريمهم جميعا، ثم يأتون الى مكان فيطفئون السرج، فيقع كل واحد على من وقعت فريسته بيده، سواء كانت اخت او ام او او او او قال او عم الى غير ذلكم، وما اظن هذا يخفى على اليمنيين، فانهم يعرفونها بالرفثانية عند اليمنيين. نعم اخوتي في الله، هذه بعض ما عليه هذه الطائفة الخبيثة، اخوتي في الله هذا بعض ما عليه الطائفة الخبيثة من الكفر والزندقة وتحليل ما حرم الله والإباحية وهتك الأعراف والكفر بالله وترك الصلاة والصوم والحج. أسأل الله أن يهلك هذه الطائفة وأتباعها ومن آواها ومن ناصرها ومن عاونها، نسأل الله من عاونها من المسلمين أن يبين له أمرها وأن يثبت في قلبه بغضها، وإلا أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد إخوتي في الله، إن هذه الطائفة الخبيثة لها مسميات كثيرة، فهي تسمى بالباطنية والإسماعيلية وبالبهرة وبالمكارمة وبالنخاولة إلى غير ذلك من المسميات، فهي تسمى لها مسميات كثيرة، الإسماعيلية، المكارمة، القرامطة، النخاولة، نعم إخوتي في الله، البهرة، والبهرة في لغة الهند التجار، البهرة، نعم إخوتي في الله. يقول قائد من قادتهم الخبثاء وهو أبو الطاهر الزنابي، وهو أبو الطاهر وهو أبو الخبيث، حقه أن يسمى بالخبيث وهو كذلك، يقول دبحه الله، يقول ما ظل الأمة إلا راعيا وطبيبا وجمالا، هؤلاء الذين أضلوا الأمة، هؤلاء الذين أضلوا الأمة عند هذا الخبيث عند الباطنية، الأمة ظلت بسبب ثلاثة راعيا وطبيبا وجمالا. أتدرون من الراعي؟ كلم الله موسى. أتدرون من الطبيب؟ روح الله عيسى. أتدرون من الجمال؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الراوي بهذه القصة عن هذا الخبيث، قال فذرفت عيناي، فقال أتبكي أن ذكرنا نبيك؟ فكيف لو رأيتنا وقد أخرجناه من قدره وصلبناه؟ لو يتمكنوا لفعلوا. أتبكي أن ذكرنا نبيك بأنه جمال؟ ظل الأمة وظلت الأمة بسببه، تبكي كيف لو رأيتنا وقد أخرجناه من قبره وصلبناه للناس. نعم إخوتي في الله، راجعوا عقائد آل محمد للديلمي اليماني، راجعوا هذا الكتاب، وراجعوا كتاب فضائح الباطنية أو كشف أستار الباطنية للحمادي اليماني، وقد حققه محمد بن علي الأكواع حفظه الله وعافانا الله ورحمنا ورحمه. نعم إخوتي في الله، نعم أيها الإخوة في الله، راجعوا هذين الكتابين إلى غير ذلك من الكتب التي قد ألفها المسلمون وبينوا ما على تلكم، ما هي على تلكم الطائفة الكافرة. ولا أظن الكثير منكم يجهل ما يسمى بعلي ابن الفضل الذي عاش في اليمن، انتهك فيها الحرمات وسبى فيها بنات المسلمين والمسلمات، وعبث ولعب في اليمن، ولكن الله يضر أهل اليمن، فإنهم بحمد الله لا يروج عليهم الباطل إلا قليلا ثم يقلعونه بإذن الله رب العالمين. واليمن مقبرة لكل ظالم وملحد بإذن الله. لماذا لا يكون الأمر كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. فالفقه الفهم هو عند أهل اليمن، عند الموحدين الفهم القوي، فإنهم يفهمون الأمور لا تنطلي عليهم كثيرا بإذن الله جل وعلا. كيف كما سمعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفقه يمان، والحكمة يمانية، والعلم يمان، أو بهذا المعنى كما في الصحيحين. نعم إخوتي في الله، ويقول: اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا، ويقول: جاءكم أهل اليمن هم خير خلق الله، أو بهذا المعنى. نعم، ويقول: إني لأجد نفس الرحمن من قبل أهل اليمن. نعم، ولسنا في فضائل أهل اليمن، إنما ليعرف القوم أنهم لن يعبثوا كثيرا في اليمن. نعم إخوتي في الله، نعم، ولذلك خص الله جل وعلا أهل اليمن في الآخرة بخصوصة ليست لغيرهم أبدا، لا ينالها إلا أهل اليمن. ولعل ذلك لما سمعتم من فكرهم ومن حكمتهم ومن استجابتهم لله ومن نصرتهم لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأوس والخزرج هما قبيلتان من اليمن إلى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه وصح عنه: إني لدعض حوضي يوم القيامة بعصاي أذود الناس عن أهل اليمن. هنيئا مريئا يا أهل اليمن، يا من وحدتم الله ورضيتم بالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، ورضيتم عن كل ما يشرب هذا الدين العظيم. نعم، ذلكم الخبيث علي بن الفضل الذي كان يسمي نفسه برب العزة، وكان يكتب إلى أسعد بن فلان لعله أسعد بن عبد الله وكذا، يقول من رب العزة إلى عبدي أسعد بن فلان: افعل كذا وكذا. نعم، وكان يأمر المؤذن أن يقول: أشهد أن علي بن الفضل رسول الله. تناقض، ولكن أين الذين يعرفون؟ تارة الرب تارة النبي، لكن كما سمعتم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم إخوتي في الله، إنه ادعى أنه رب العزة، وكان يبعث الرسالات إلى من هو على شاكلة من وتحت قهره، ويقول: من رب العزة إلى عبدي فلان، ويؤذن المؤذن ويقول: أشهد أن علي بن الفضل رسول الله. هذا حصل في اليمن أيها الإخوة، ولذلك لم يكتفوا بهذا، بل قالوا في ذلك أبياتا: ورموا الدين خلف ظهورهم من أجل أن يحلو لهم الجو. قال قائلهم: يا هذه خذ الدف والعبي وغني هزارك ثم اطربي، وغني هزارك ثم اضربي ولا نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب. لكل نبي مضى شرعة وهذه شرائع هذا النبي. فقد حط عنا فروض الصلاة والصوم ولم يتعبي. أي حط عنا فرض الصوم لا يتعبنا، على ما سمعتم من التفصيل إخواني في الله، على ما تقدم من تفصيل. فقد حط عنا فروض الصلاة والصوم ولم يتعبي. فإذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صاموا فكلي واشربي. ولا تبغي الطواف عند الصفا ولا زورة القبر في يثرب. ولا تمنعي نفسك الغارسين من الأقربين والأجنبين، فكيف صرت حلالا فكيف حللت للغريب وصرت محرمة للأبي أليس الغراس لمن ربه وسقاه في الزمان المجدد؟ يقول الذي يغرس أليس هو أحق بالثمرة؟ فالأب أحق ببنته، فالحب الأب أحق ببنته عند القوم. قال فكيف حللت لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي؟ أليس الغراس لمن ربه وسقاه في الزمان المجدب؟ وما الخمر إلا كماء السماء حلالا تقدست من مذهبي. قبحك الله مذهبك أيها الخبير. وقال في الأبيات قال فمن فضله أحل البنات مع الأمة، فقد أحل البنات مع الأمهات. ومن فضله زاد أباح الصبي، أي افعل الباحث في الصبي. نعم إخوتي في الله، ألا فيا أمة محمد إن هذا منكر فانكروه، وانقلوا ما سمعتم في مدارسكم وفي تنقلاتكم في أسفاركم، وحذروا منهم ولا تعاونوهم ولا بأي شيء من التعاون. لا تعطيه سيارة، لا تؤجر عليه سيارتك، لأن الله يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أتريد أن تنقل الفساد من قرية إلى قرية ومن حارة إلى حارة؟ ذلكم الفساد الذي سمعت يا عبد الله من أجل دينار ودرهم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. أين غيرتك على دينك؟ أين غيرتك على محارمك؟ والله ثم والله ثم والله لو ظفروا بنا لاستباحوا محارمنا، ولقالوا إنهم صبي كما فعلوا. ارجعوا إلى الكتابين، كما فعلوا في زبيد فقد استباحوا وسبوا نساء المسلمين وفعلوا فيهن الفاحشة وفعلوا فيهن الزنا البواح. كيف يكون هذا محرما عندهم وهم قد أباحوا البنت مع الأمهات مع الأخوات؟ نعم يا عباد الله. وبعد ذلك تأتي الأوامر أن يذبح كل واحد ما تحت يده من الساب كما زعموا. نعم إخوتي في الله، اللهم إن هذا منكر فأزله. اللهم إن نبرأ إليك من هذه الطائفة الخبيثة، اللهم عليك بها، اللهم إن نجعلك في نحرها ونعوذ بك من شرها. اللهم عنا أن نقف في وجهها وفي وجوه الملحدين من كفرة وفنادق ويهود ونصارى ومنافقين. اللهم اجعل مسلمنا سهاما صائبة في أعناق أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم من أرادنا وأراد بلدنا ومقدساتنا بسوء فإنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته.